أن يجعل لمن ساهم ولو بكلمة واحدة في عمارة بيت من بيوت الله، أسأل الله أن يبني له بيتا في الجنة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بنا نعيش مع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث جليل عظيم رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فما أجمل اللقاء إذا كان مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سنة النبي المصطفى العاصمة من الفتن في هذا الزمان. قال النبي: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. اعلم أن خير مجلس تجلس فيه مجلس تذكر فيه بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث كما قلت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن وشعره حسن. فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث نحتاجه جميعا في هذه الأيام. ومن جمال هذا الحديث أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة العجيبة التي قرعت أسماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينما قال: لا يدخل الجنة، الجنة التي هي حلم وأمنية وطموح وغاية كل مؤمن، كل مؤمن يريد الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجذب انتباه الصحابة ويعلي من همم الصحابة حينما يبين، وكأنه يقول: سأخبركم بمانع يمنعكم من دخول الجنة. فينتبه المستمع لكلام النبي، لأن هذا المستمع طموحه وغايته أن يدخل هذه الجنة، ولما لا؟ وحياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. لو أني سألتكم في المسجد الآن: من منكم يريد الجنة؟ لرفع الرجل كلتا يديه وقال: أنا أريد الجنة. أنا أقول: ماذا قدمت لها؟ ماذا قدمت لها؟ وأي سعي سعيته لتصل إليها؟ ستفهم ساعتها حقيقة عمل الصحابة وجهد الصحابة وما قدموه من أجل هذا الدين. لما الآية تنزل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه الآية مرت علينا جميعا، لكن فرق بين أذن تريد الجنة وبين أذن تسمع وفقط. جلس رجل من أصحاب النبي وقال: ماذا تقول يا رسول الله؟ قال: قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أعد يفكر، قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، حديقة هي كل مالي يا رسول الله، فيها كم نخلة؟ 600 نخلة، 600 نخلة، عايش فيها هو وزوجته، هو وعياله، وهي رأس ماله، وهي في مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإني أشهدك أني جعلتها لله ورسوله. يا سلام، ليه؟ لأني أنا أريد الجنة، أنا أريد الإيمان يا رسول الله. فخرج هذا الرجل ونادى على زوجته وقال: يا أم فلان، أخرجي ولدك. لماذا؟ قال: فإني جعلتها لله ورسوله. فخرجت المرأة بأولادها وهي تقول: ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع. دي ناس عايز الجنة، بخلاف من إن كلمته عن فقير أو مسكين يقول لك: والله ما فيش حاجة فايضة معايا، بخلاف ما لو قابلك مسكين في الطريق تمد يدك لتخرج أقل قيمة في جيبك. يعني لو في جيبك 100 جنيه وخمسين جنيه وعشرين جنيه وعشرة جنيه وخمسة جنيه وجنيه بتسيب ده كله بتدور عن نص جنيه. لا يعطى ربنا سبحانه وتعالى في هذا الزمان إلا الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، سواء كان في المال أو الوقت أو الجهد. لو قيل لك احفظ قرآن لم أفضى، تعال احضر درس لم أفضى، طب صوم يوم في سبيل الله مش قادر مش قادر. دائما ترى حق الله عز وجل عند الناس اليوم مؤخر، وإن قدمه إنسان فبالمن. احمدوا ربنا ان احنا بنصلي، واحمدوا ربنا ان احنا بنصوم، واحمدوا ربنا ان احنا في الجامع، واحمدوا ربنا، احمد ربنا. انت يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. الله هو الذي هداك، هو الذي اصطفاك، هو الذي فتح لك باب بيته على ما فيك من عور، على ما فيك من خطل، على ما فيك من عيب، على ما فيك من إصرار على معصيته ومحاربته، ويفتح لك ويستضيفك في بيته ليخرجك وقد غفر لك كل الذنوب. أهذا رب يتأخر عنه الإنسان؟ أنس بن النضر، عايز أوريك بس ملمح كيف أن الصحابة يحرصون على الجنة. لما أشيع في غزوة أحد أن رسول الله قتل وانصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم مستسلمين، وقف أنس بن النضر ينظر إلى هؤلاء، ما لكم؟ فقالوا قتل رسول الله، مات رسول الله. قال ما تصنعون بالحياة من بعده؟ يعني إذا كان رسول الله قتل أتعيشوا في الدنيا تعملوا إيه؟ قال قوموا قاتلوا على ما كان يقاتل عليه. ثم أخرج سيفه وكسر جفنه ورفع السيف إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المتخاذلين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم جرى على قدميه يقتحم صفوف العدو، يقتحم صفوف المشركين، فإذا بسعد بن معاذ يراه فيقول يا أنس يا أنس إلى أين أنت ذاهب يا أنس؟ تقاتل العدو وحدك؟ تقتحم الصفوف وحدك؟ فإذا بأنس بن النضر يبين لنا معنى غاب عنا. قال له يا سعد واه لريح الجنة يا سعد، واه لريح الجنة يا سعد، والله إني لأشم ريح الجنة خلف جبل أحد. فقتل رضي الله تعالى عنه، فما عرف إلا من أصابع قدمه عرفته أخته من كثرة الطعنات التي نالها بأيدي المشركين. الجنة هي غاية المؤمنين، من أجلها يهون كل شيء. قال تعالى في كتابه تتجافى جنوبهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوش نايمين ولا كانوا خاملين ولا كانوا متخاذلين ولا كانوا مطنشين، ده كانوا شغالين، كانوا مجتهدين. فالذي يريد الجنة لا يجعل إرادته للجنة موقوفة على التمني، نفسي في الجنة، نفسي ربنا يرضى عني، نفسي أبقى من المتفوقين في الدراسة، نفسي أبقى غني، نفسي أبقى قوي، نفسي أبقى منتصر. نفسك والله إحنا زيك نفسنا، بس هنعمل إيه؟ كلها أماني، أماني لم تخرج حتى من الجمجمة إلى أقرب حيز، مش بقولك إلى أبعد ما يمكن، لا إلى أقرب حيز. فتلك الأماني لا تنفع أصحابها، بل هي حجة عليهم أمام الله رب العالمين. أما العقلاء من الناس الذين إذا أرادوا جنة الله تبارك وتعالى عملوا لها وبذلوا من أجلها وصارت غاية لهم، لا تهدأ نفوسهم ولا تطمئن إلا إذا دخلوها وتشرفوا وتلذذوا بلذة النظر إلى وجه الله الكريم فيها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني اجعلوا أعمالكم في أعلى درجة من الاجتهاد، لابد وأن تكون همتك عالية كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المدخل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم به إلى أصحابه جعل الصحابة ينتبهون، لا يدخل جنة مين يا رسول الله؟ مين يا رسول الله؟ قال: من كان في قلبه. ودائما ترى الإسلام حريص على القلب، لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، قال: القلب ملك والجوارح جنود، فإذا طاب الملك طابت الرعية والجنود، وإذا خبث الملك خبثت الرعية والجنود. ولذلك ما تحاولش ان انت تبحث بعيد قوي في الأسباب، لما تلاقي عندك خلل أو عندك خطأ رجع ايه؟ رجع قلبك، لأنه هو الأصل وهو المصدر في جميع حركاتك وسكناتك. قال: من كان في قلبه، وكان الصحابة يعني في غاية الحرص على سلامة قلوبهم، ولم لا، وهم الذين نزل عليهم قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم الخليل، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيشير النبي ابتداء أن المرض الذي سنتكلم عنه يا أصحابي إنما هو مرض إيه؟ مرض قلبي. يبقى هو أكد صلى الله عليه وسلم أكد على موطن المرض فين؟ في القلب. مرض قلبي خطير جدا، وأخطر ما يزعج الناس أمراض القلب، صح ولا لا؟ كل واحد إيده بتوجعه، رجله بتوجعه، بطنه بتوجعه، عادي، لكن أول ما القلب يمرض ما عادش يبقى عادي. كذلك عندنا في الشرع والدين، كذلك عندنا لما القلب يمرض بتبقى بداية النهاية للإنسان. لا ينبغي أن يصبر الإنسان على مرض قلبه، بل ينبغي أن يجتهد ويتناول الأدوية الناجحة الشرعية ليشفى هذا القلب من الأمراض والشبهات، كما يشفى هذا القلب من الأمراض والعلل بأدوية الدنيا. فهنا يؤكد النبي على أن موطن الداء الذي سنتحدث فيه إنما هو القلب. إيه هو المرض يا رسول الله؟ قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. إيه مثقال ذرة دي؟ ده حاجة كده ملهاش وزن، لو أنت جبت أدق الموازين في الدنيا يعني الغبار اللي طاير في الهوى ده، ده المسألة حساسة بقى يا رسول الله، جدا حساسة جدا وخطيرة جدا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر مرض خطير في القلوب، به يحبط الله تبارك وتعالى الأعمال، وبه يستوجب العبد نقمة الله وغضبه وسخطه، ويفتح على نفسه بابا من أبواب النار والعذاب يوم القيامة. ده مشكلة كبيرة، والصحابة الكرام عرب يعرفون جيدا معنى كلمة كبر. القرآن نزل بلغتهم، هم أهل البلاغة والفصاحة واللغة، ومع ذلك يسألون رسول الله. وهذا ملمح خطير جدا ينبغي أن نتنبه له، يسألون رسول الله ويريدون منه أن يقيد لهم المعنى. أتوحدوا الله؟ يا يعني ايه كده؟ يعني الصحابة فاهمين يعني ايه كبر، معروف في لغتهم، في شعرهم، في حوارهم، في توصيفهم للناس. ولكن الصحابة الكرام كانوا حريصين على أن يخرج اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا، حتى لا تتشعب بهم الفهوم والأفكار. زي إيه مثلا؟ زي الحديث اللي النبي قال مثلا فيه لا يدخل الجنة ديوث. كلمة ديوث مفهومة عند العرب، ومع ذلك قال وما الديوث يا رسول الله؟ حطها لنا بين قوسين، قيد لنا المعنى هنا يا رسول الله. فقال الذي لا يغار على عرضه، بقت كلمة الديوث تعرفها الذي لا يغار على عرضه. التقييد ده من اللي حطه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر معروف، ومع ذلك الصحابة عايزين يقيدوا هذا المعنى بين قوسين. قالوا يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن وشعره حسن، أنت تقصد ده يا رسول الله؟ تقصد المعنى ده إن أنا لما أكون نظيف، جلابيت نظيفة وغترة نظيفة وشراب نظيف وريحة حلوة، وراكب عربية مرسيدس موديل معرفش ايه، وساكن في عمارة وعندي شركة، انت تقصد ان ده هو الكبر؟ دي مظاهر الكبر يا رسول الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ان هذا ليس ابدا معنى الكبر، ولا يمكن ان يكون، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي معقبا جميل يحب الجمال، جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى الذي قال لنا في القرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، بل جعل تحريم ما أحل الله من أكبر الكبائر. إنك تجي على حاجة حلال، وهذه آفة خطيرة في مجتمع المسلمين، إن النهاردة كلمة حرام صارت كالهواء الذي نتنفسه. ناكل حرام، نشرب حرام، نلبس حرام، أقول حرام، طب أسكت حرام، طب أقعد حرام، طب أقوم حرام. في إيه يا عم؟ في إيه؟ أسهل كلمة تتقال على اللسان، حتى في تربيتنا لأولادنا ما بنعلمش أولادنا وإحنا بنقول لهم ده حرام وده واجب وده مستحب وده مكروه وده مباح عشان الدنيا تتظبط. لا، إحنا عندنا حاجة من اتنين، يا إما تبقى مفتوحة على البحر وكله حلال، أغاني حلال، عرية حلال، ربا حلال، وإلا تبقى الناحية التانية حرام فحرام فحرام فحرام. وما هكذا أنزل الله الدين، وإنما أنزل الله عز وجل الدين ليكون الحلال حلال والحرام حرام. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، وكان أهل العلم لا يجترئون على كلمة حرام، لأنهم أعلم الناس بها وبآثارها ومدلولها. ما كانوش أبدا بيتجرؤوا على الكلام ده، بل ربك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما ذكر المحرمات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. شوف ربك سبحانه وتعالى وقد ذكر الزنا ومال اليتيم وقتل النفس والعجب والكبر والفخر، وفي الآخر يقول إيه؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروها. فأنت برضو كمسلم إياك أن تتجرأ على هذه الكلمة، وإياك أن تحرم على الناس ما أحل، فإنه ليس من اختصاصك. بالعكس، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله أنه كان دائما يحب الأيسر ما لم يكن إثما وحراما. كان النبي إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. فلا بد وأن نعي هذا الأمر. فالإسلام ما جاء ليحرم، زينة الله التي أخرج للناس، وإنما جاء ليضع لك الحدود. هل الكبر يا رسول الله اللي أنت تقصده هو زينة الحياة الدنيا؟ جاب لا، جاب لا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما، معلش أنا ماشي معاك مع ألفاظ الحديث لفظ لفظ علشان نستفيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في شدة حر من شدة الجوع الذي يلاقيه في بيته. أنا عايزك تاخد نفس جامد أو كده وتحمد ربنا على النعم اللي انت عايش فيها ومش حاسس ومش عاجباك كمان. خرج من الجوع فإذا به يرى أبو بكر ويرى عمر ويرى جماعة من أصحابه، قال ما أخرجكم؟ قال والله ما أخرجنا إلا الذي أخرجك يا رسول الله. الوضع واحد، احنا خارجين ما فيش. قال فانطلقوا، فانطلقوا فأتوا بيت رجل من الأنصار اسمه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا الرجل غير موجود في بيته حال وصول النبي والصحابة. فجلس النبي، فلما أتى أبو أيوب وجد عنده ضيوف، ومش أي ضيوف، فوضع أمامهم ما يسمى بسر، التمر اللي هو أقل جودة ممكنة في التمر. ثم أخذ السكين وقال النبي له إلى أين؟ قال أذبح لك يا رسول الله. قال إياك والحلوب. ليه؟ لأن وراها صغار ترضعهم، خلي دي في جنب شوية كده، لا تفجع صغارها فيها، مش عشان تكرمنا تفجع الصغار. فذبح لهم وشوى لهم وقدم لهم اللحم، خلي بالك على جوع، مش ليل نهار هم عايشين كده، إلى تمر رضيع. فبدأ الصحابة يمدون أيديهم إلى هذا اللحم ليأكلوا، فنظر النبي إليهم يريد أن يخرج الدنيا من قلوبهم، لأن إحنا ساعة الهرس العقول بتتلغى، صح ولا لا؟ لو إحنا في حفل زواج ولا فرح وجينا نوزع كيس عصير على الناس، الهيجان يبدأ، يا عم هو كيس عصير. لو إحنا في رمضان في السحور والتهجد مثلا وبنقدم للناس زبدياية مثلا كده وسندوتش، الدنيا تهيج، يا عم اهدى، ده هو سندوتش. لكن الدنيا تغلق العقول، عندها يغلق الإنسان عقله. ليه؟ لأن الدنيا بتعميه. فأراد النبي أن يخرج الدنيا من قلوبهم، فقال لأصحابه والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده. بقول لك الحديث ده عشان أقول لك إيه شكر النعم اللي ربنا ما حرمهاش عليك. إن هذا لهو النعيم الذي عنه ستسألون يوم القيامة. ده أيوة، ده حتة لحمة وبلحاية، أيوة هو ده، هو ده النعيم الذي ستسألون عنه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فترك الصحابة الطعام وغطوا رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. شوف يا أخي، هم دول بتوع الجنة ولهم خنين من البكاء. فنظر النبي إلى أصحابه قال فإن حمدتم الله عنده، فإن حمدتم الله عنده فقد أديتم شكره. يعني اللقمة اللي قدامك وانت جاي تاكل تقول بسم الله، وبعد ما تخلص تقول الحمد لله، فقد أديت شكر هذه النعمة. انظر وتأمل، إذا النعيم الدنيا التي أعطاك الله عز وجل إياه هذا حلال لك، بشرط أن تقوم بحق الله فيه. إذا أكلت فسم الله واحمد الله، وإذا بلغ مالك النصاب فأخرج زكاة مالك، وإذا كنت تستطيع أن تساعد الناس بمالك من الصدقات فافعل، وإذا كان حولك فقراء فلا تستطل عليهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا جاء بطعام فليهدي لجيرانه، فإن لم يفعل فليستتر. إن الحاجة اللي أنت هتجيبها دي تعمل فيها إيه؟ تخبيها وانت داخل بيتك، ولا يخرجن ولدك ليغيظ ولدي. أداب كتير جدا متعلقة بالنعم. انت ربنا من عليك وعندك بنت بتجوزها، ما توجعش قلب الناس، ما توجعش قلب الناس وتجيب عربية واثنين وثلاثة وعشرة وتحط على العربية دي شوية اطباق والعربية دي شوية كنب والعربية دي شوية قطن والعربية دي شوية مش عارف ايه وبيب بيب ايه يا عم بنفرح. طب والفقيرة المسكينة اللي ما تقدرش تجيب زي بنتك قل لي بالله عليك تعمل ايه؟ ممكن تساعدها وتجيب لها زي بنتك تعتبرها زي بنتك وتجيب لها لو انا كنت خلفتها ونسيتها؟ طب معلش ما دمت حضرتك مش هتجيب لها ولا هتساعدها ها ما تحرقش دمها ما تنيمهاش معياطة ما تكسرش قلبها وتحسسها بفقرها وعجزها واستتر يا اخي هات عربية موبيليا كده من المقفولة بتاعتنا بتاعت الضميطة ورص فيها حاجتك وقفل وعلى بيت العريس عشان الراجل يتجوز وتنتهي المسألة. فالإسلام لم يحرم ولكن قنن ووضع الضوابط التي بها يبارك الله تبارك وتعالى في نعمه التي أعطانا إياها. فلما صوب النبي لهم الفكر وقال إن الله جميل يحب الجمال لم يكن الأمر على عمومه وإطلاقه، لأن إحنا برضو لما نتكلم في المسألة دي بتلاقي الشباب النهاردة وسامحوني محدش يزعل مني، أسأل الله أن يجعل كلامي معكم بردا وسلاما قولوا أمين. بالله عليك ما تزعل والله أبدا ما أقصدش، لكن أنا خايف على نفسي وعليك إن الشباب النهاردة للأسف الشديد وعايز أقول كلمة خطيرة جدا صار متشبها بالنساء في كثير من عاداته. يعني أنا بروحش عند حلاق، أنا عندي مكنة كده هو وعلى طول كده إيه في دقيقتين خلصنا، مش موضوع هو مش موضوع إن أنا كشاب مسلم راجل محترم أنا أقعد ساعتين ثلاثة اعمل لي فتلة اعمل لي ماسك اعمل لي وداني اعمل لي إيه في إيه يا ريس. يقول لك يا أخي إن الله جميل ويحب الجمال، الجمال له معايير، يعني إن الله جميل يحب الجمال بس ما يحبش يرى فيك نمصا، ده محرم على النسوان كيف يفعله الرجال، ما يحبش يشوف فيك كده، ده مش جمال ده تشبه بالنساء. حرم الإسلام الوصل، ان يبقى شعرها قصير وتجيب شعر طويل، انت بتعمل ايه يا حجة؟ ان الله جميل ويحب الجمال هذا محرم عندنا في الإسلام. الوشم، يبقى شاب يدق لي هنا عصفورة وحمامة وسيف ومش عارف ايه، ده محرم، لعن الله الواشمة والواشمة. لما تروح عند دكتور الأسنان دكتور الأسنان وتجد امرأة تفلج أسنانها، انت ربنا خلقك كده جميلة كده حلوة ما شاء الله عليك، اذا كان في علة طبية للتقويم والكلام ده مفيش مانع، لكن مش هنقعد بائها لا وسع لي دي شوية ضيق لي دي شوية ابرد لي دي شوية ها. قال والمتفلجات للحسن، هذا ممنوع، ممنوع سعادتك تطول لي ضوافرك تبقى عاملة زي ضوافر الأشكيف تمام ومحوشة جواها ما يعلم الله تبارك وتعالى من أمراض وقاذورات، وأقول لك يا عم كده حرام لا يجوز. كان من هدي النبي أنه يقص إيها أظافره ويعفيها لحيته ويزيل شعراء إبطه ويحلق عانته ويتطيب ويغتسل، ده الجمال، ده الجمال اللي الرسول جه علمه لنا. لكنك تاخد كلمة إن الله جميل يحب الجمال وتروح موسعها لدرجة إن أنت تجعل القبح الذي قبحه الشرع بالنص من الجمال الذي يحبه الله، فهذا كذب على الله ورسوله، ما قال به إنسان عاقل فضلا عن عالم. فالجمال الذي يقصده النبي هو الجمال الفطري المعتدل الذي ليس فيه محرم محرم شرعا. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معنى الكبر المراد فيقول الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. يعني إيه بطر الحق؟ يعني رد الحق، إن يبقى الحق واضح وبين وجلي وهو يرد. والأسف الشديد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية. قولوا أمين. كانت الدعوة فيما مضى لإقناع غير المسلمين بالإسلام، صارت الدعوة الآن هي إقناع المسلم بأن إسلامه حق. صارت الدعوة اليوم هي محاولة لإقناع المسلم أن إسلامه حق. وصدق فينا حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، قد كنا أهل جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن، في خلل. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: صفهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. هذا حديث النهاردة متحقق. مين النهاردة اللي بيسب البخاري ومسلم وعلماء المسلمين؟ مسلمين. مين اللي بيجرح في دعاة المسلمين وعلماء المسلمين ومشايخهم؟ مسلمين. مين اللي بيرد أحكام الإسلام الثابتة في القرآن والسنة؟ مسلمين. مين اللي بيقعد يقول: أنا لازم أقتنع الأول علشان أصلي، ولازم أقتنع عشان أصوم، ولازم أقتنع عشان أحج، ولازم أقتنع عشان ألبس الحجاب؟ أنت مش مسلم. أيوة مسلم. طيب، طيب إيه؟ أنت مقتنع أنك مسلم؟ أيوة. طيب برضو، طيب أمال إيه؟ مش أنت عندك أصل عام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أيوة. يعني مقتنع أن الله ربك؟ آه. ورسول الله نبيك؟ آه. طيب اسمع كلامه واللي يقولك عليها توجعش قلبنا، ما تضيعش وقتك، ما تضيعش عمرك. تجد الحوار النهاردة كله في هذا الجانب، نحاول أن نقنع أهل الإسلام بالإسلام، إن لله وإنا إليه راجعون، وكل معاركنا والله نحن في غنى عنها. أقسم لكم بالله، كل المعارك الدعوية الآن نحن في غنى عنها، مش فاضيين لها أصلا، إنما هي مضيعة للوقت. ولكن اكتسبنا من أخلاق من كان قبلنا، وقد حذر النبي من ذلك حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال الصحابة: حملنا ما نطيق من الصلاة والصيام والصدقة، أما هذه فلا نطيقها. فقال: أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. إحنا بقى النهاردة أخذنا من أخلاق من كانوا قبلنا. يبقى الحق واضح وجلي وليس فيه أدنى شائبة، ثم نعارضه ونرفضه ونرده. زي مين؟ زي واحد زمان، مع الفارق طبعا، ما أقصدش أن نعمل إسقاط علينا بالقصة، لكن ده مثال، مثال فقط. زي محيي بن أخطب خرج هو ومعه رجل آخر من اليهود حينما سمعوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقصدوا مكة وجلسوا مع النبي يوما كاملا. متخيل أنهم جلسوا مع النبي يوما كاملا، ثم رجع إلى المدينة. حيي بن أخطب بنت صفية بنت حيي إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بتحكي لنا الحكاية دي اللي كانت جوه البيت. قالت: فلما دخل أبي ومن معه جلس كأن على رأسيهم الطير، مصدومين بعيد عنك. فقال الرجل لحيي، قال: أهو هو هو ده هو هو ده اللي احنا مستنيينه؟ ده محمد رسول الله؟ قال هو هو. حلو قوي. اذا انت مقر انه هو هو، ناوي تعمل معاه ايه؟ فقال العداوة ما بقيت. ده بقى اللي اسمه ايه؟ بطر الحق. ان يبقى الحق واضح وجلي وترده ولا تعترف به ولا تنقاد له. فمن كان هذا حاله فهو داخل في هذا الحديث. ولذلك نزل القرآن يبين عوار هذا المنهج، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وكم من قضية واضحة وضوح الشمس في كبد السماء والناس يعارضونها. فقضايا التوحيد: هل علمت لكم من إله غير الله؟ مش ممكن. الذي يرزق الله، والذي خلق الله، والذي ملك الله، والذي دبر الله، ثم يخاف الناس من غيره، ثم يتوكل الناس على سواه، ثم يرجو الناس غيره. يا عم خليك في الحق، واجعل همتك ووجهتك الله وحده لا شريك له. يقول لك طب سيبها دي دلوقتي، ويرفض أن ينقاد لهذا المعنى ويعيش حياته كما يريد. ثم تكون الفاجعة إذا قابل ربه سبحانه وتعالى غدا فأعلمه وأطلعه على عيبه وذنبه بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة. مسائل كثيرة جدا، الوقت يضيق عن عرضها وطرحها، لكن المعنى واضح الذي نشير إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعلمون أن الله أمرنا باتباعه؟ أنت مأمور باتباع النبي. كما قلت لك في أول اللقاء: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته، وإن تطيعوه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومع ذلك إذا جاء الأمر من عند رسول الله رفض. رفض. إيه رأيك فيا وأنا مقصر لسيابي؟ إيه رأيك فيا؟ وحش وحش. طب لو أنت شفتيني بعد العصر، روحت بقى قلعت جلابيتي وبنطلوني وغطرتي وقمت لابس برمودة، عارفين برمودة طبعا، لبست برمودة كده قصيرة وقمت خارج برا وماشي في الشارع، إيه رأيك فيا؟ سبور جميل. لما لا تقبلني وأنا أتشبه برسول الله؟ لما؟ وأنت تعلم أن رسول الله أمر بذلك وقال ذلك، لما؟ لما تقلد لاعب حينما أطلق لحيته ولا تقلد رسول الله فيها؟ ليه؟ ليه؟ الفكرة هنا مش بتكلم على تقصير ولا لحية، أنا بتكلم على منطق يتعامل به الناس في هذا الزمان، أنه إذا جاءهم الأمر من الله ورسوله كما قال تعالى في كتابه: إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون. لكن لا لا لا، ما كلمش الموضوع ده خالص خالص. ليه يا عم؟ الله حق، ورسول الله حق، والصحابة حق، والجنة حق، والنار حق، والموت حق، والبعث حق، والنشر حق، والصراط حق، والحساب حق، والكتب حق، وإن كرهها الناس. ليه الحاجة لما تيجي من عند ربنا ومن عند النبي تقوم قافل الموضوع ضبة ومفتاح؟ افتح قلبك لله ورسوله، لا تكن متكبرا، فإن الكبر يغلق عليك الأبواب. يطبع الله عز وجل على كل قلب متكبر جبار، فلا يفتح أبدا إلا إذا شاء العزيز الغفار سبحانه وتعالى. افتح قلبك لكلام ربك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تكن كالذي جلس مع النبي يأكل بشماله فقال النبي له: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. ما قالها إلا كبرا. فقال النبي له: لا استطعت. فما رفعها الرجل بعد ذلك إلى فيه، وهو قادر على أن يرفع يمناه، شلت يمناه لما اعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له من فعله ونيته أوفر حظ ونصيب. والله سبحانه وتعالى كما قلت قبل ذلك لا يفتح لك أبواب الخير كثيرا، فكل باب خير جاءك من الله تبارك وتعالى تستطيع فعله وأنت تغلقه كبرا وبغيا وفخرا وعلوا في الأرض، فإن هذا الباب أبشرك أنه لن يفتح لك بعد ذلك أبدا. قال تعالى: ونقلب أبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالكبر الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق، رد الحق ورفض الحق ورفض الانقياد له رغم وضوحه وضوح الشمس في كبد السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبة الكرام، هذا حديث مليء بالعلم والحكم، مليء بالأمور التي تضع أو يضع الإنسان بها قدمه على الطريق الصحيح والصراط المستقيم الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. من صور الكبر، وسأختم بها حتى لا أطيل أكثر من ذلك وأكمل بعد الصلاة، قضية نحن أيضا في غنى عنها، وهي قضية الحجاب. قضية الحجاب قضية خطيرة جدا، دائما يدق عليها ليل نهار، وأنا لا أدري لماذا. أنا لا أدري لماذا، ما الذي يزعج الناس في حجاب امرأة مؤمنة؟ إيه اللي مزعلك؟ قل لي أصل هو أنت إيه اللي مزعلك؟ نفسيا أنت في إيه بينك وبينه؟ أنا ما رأيت إنسانا يحزن، كما قال بعض إخواننا، يحزن على وضع قفل على باب إلا إذا كان لص. يا عم أنا حاطط قفل على باب بيت، أنت زعلان ليه؟ مضايق ليه؟ رغم إن القضية دي، ركز معايا، هي قضية رجولة بالدرجة الأولى قبل أن تكون مسألة دينية شرعية. هل رأيت من قبل زوجة أبي جهل أو زوجة أبي لهب في الجاهلية حيث كانوا يعبدون الأصنام، هل رأيتهم؟ لا والله ما شفتش، أنا مولود من قريب. طيب أنا أقول لك كانوا إزاي. لما العلماء قم يفسروا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قالوا كانت المرأة زيها فضفاض واسع، لبس غطاء زي حالاتي كده، أهو واضح، ولكن كانت المرأة تتبرج في الجاهلية هكذا كده، فتظهر رقبتها، معايا رجالة، رقبتها وشيء من صدرها، ده اسمه ايه بقى؟ أتبرج الجاهلية الأولى. طب مرات أبو جهل دي لو خرجت من قبرها النهاردة وشافت اللي احنا فيه تقول علينا ايه؟ ها، يبقى لازم نفهم الفكرة، مش محتاجة كلام كتير. فالستر أمر فطري عقلي قبل أن يكون شرعي. حينما نزل آدم وحواء نزلوا فين؟ ها، كان في حد في الأرض؟ ما كانش في حد خالص، هو وزوجته. طيب هل الزوج والزوجة بينهم عورات؟ يعني عادي لو الزوج والزوجة قاعدين مع بعض كده عادي، مش حرام. طب انظر إلى التعبير القرآني لما نزلوا الأرض، قال تعالى: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. انتوا بتعملوا ايه؟ بنستر نفسنا. ده زوجتك استر نفسي برضه، ده زوجك استر نفسي برضه. ليه؟ فطرة، الستر فطرة. لو انت عندك بنوتة صغيرة كده تمام، حاول كده فجأة وهي قاعدة جنبك كده ايه، قم رافع فستانها كده، هتروح منزلها فستانك عيب، وهي لسه ما نطقتش هتطلع لك كلمة ايه عيب وش كده، هتقولك عيب حرام. ليه؟ فطرة، دي فطرة. طب مين بقى اللي بيحاول يكشف العورات؟ مين اللي شغلته هتك الستور؟ الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، عمل إيه؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يبقى كشف العورات ما هي شغلة المؤمنين، دي شغلة الشيطان وأتباع الشيطان من الإنس والجن. فإذا رأيتم رجلا أو امرأة تدعو للعري وتدعو لكشف العورات فاعلم أنها من جنس شيطاني كما بين القرآن الكريم. واضح يا شباب؟ طيب هقول لك بقى آية كمان عشان نقفل الموضوع ونخلص في هذا الجانب، أن الله عز وجل حينما أمرنا بالحجاب لم ينادي على كل الناس، إنما نادى على المؤمنين، إنما نادى على المؤمنين. قال يا أيها النبي بمنتهى الهدوء بساطة، يا أيها النبي، نعم يا رب، قل لأزواجك ومين وبناتك ونساء المؤمنين، ما قالش المؤمنات، إنما قال لنساء المؤمنين. لو أنت من المؤمنين يبقى الكلام ده يخصك، لو أنت مش من المؤمنين أنا بكلمكش، وكأن أنا ما قلتش حاجة وكأنك ما سمعتش مني حاجة. إنما الخطاب لمن؟ للمؤمنين، لأن المؤمن عنده دين وعنده غيرة، لا يرضى أبدا أن يطلع الناس على عورته. كيف يرضى المؤمن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث؟ قيل وما الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه منزله قميئة جدا أن يرضى الإنسان أن يعيش فيها، أن يعيش في هذه الدنيا لا يغار على أمه، لا يغار على زوجته، لا يغار على ابنته، لا يغار على عمته، لا يغار على خالته، لا يغار على نساء المؤمنين. فإن عرض المسلمين كله عرض واحد، فإن عرض المسلمين كله عرض واحد. فمن رد هذا الحق فليعلم أن فيه كبر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وبين النبي معناه فقال بطر الحق وغمط الناس. وغمط الناس سأبينها بعد الصلاة، ولكن اجعلوا تركيزنا في الخطبة على مسألة بطر الحق ورد الحق. إياك أن تكون منهم، ولكن كن من المؤمنين الذين إذا قيل لهم قال الله قال رسوله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا واستر نساءنا واستر نساءنا واستر نساءنا واستر نساءنا، واهد شبابنا واحقن دماءنا ورد الكيد عنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته الولد الصالح يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا بكم لقاء خير وبركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، اللهم آمين. إخواني وأحبة الكرام، لقاء حول حديث نختم ببيان ما بقي فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وغمط الناس. يبقى الكبر مسألة خطيرة جدا، وليس المقصود بالكبر عزة النفس زي ما قلنا في الجمعة، ولكن المقصود هو سلوك يريد صاحبه أن يرد الحق بعد ظهوره وثبوته. ممكن أزود فايدة في الحتة دي ولا نكمل ونخلص؟ فايدة صغيرة بس، فايدة صغيرة. فالفائدة إن برضو حتة رد الحق دي، طب ما كل واحد يقول انا على حق، ولا ايه رايكم؟ كان زمان مثلا كانت الناس جماعات، وكل جماعه بتقول انا ايه. النهارده لا، النهارده بقى كل واحد لوحده كده دماغ، صح ولا لا؟ احنا لو مليار و700 مليون في مليار اتجاه، وده سر أزمة المسلمين النهاردة. يعني مثلا لو دخلت على الفيسبوك، أسأل الله أن يرحمنا وإياكم، قولوا أمين، حله أن الكابل يتقطع من البحر كده، واضح؟ عشان الناس ترتاح، ترجع زي زمان. أنا قعدت الأسبوع ده أشتهي والله العظيم، قعدت أقول لو الواحد يرجع زي زمان كده، ياخد العجلة ويروح السنترال عشان يعمل مكالمة مباشر 5 دقائق، يطمن على قريبه اللي مش عارف فين، ويا أستاذ أنا طالب القاهرة أستاذ، ها؟ الجو ده أنا أرى أنه خير مما نحن فيه. خش النهاردة على صفحات الناس تلاقي كل واحد باتجاه في سكة، ها؟ ومش في سكة ومريح دماغه، ده في سكة ومش عاجبه التاني، يعني وعامل له طريق وسكة ومش عاجبه التاني. فترى من يفسق ومن يبدع ومن يكفر ومن يستحل العرض ومن يستحل المال ومن يستحل الدم. ايه يا جماعة، يا اخواننا، ما هكذا اراد النبي محمد؟ ده في حجه الوداع قال ايه؟ قال: الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا فيه. انتوا حافظين اهو، تمام، كله حافظ. طب فين بقى التطبيق؟ مفيش تطبيق. يبقى الفكره النهارده، انا كشاب مسلم، وده اللي يعنيني، انا بكلم الشباب اللي هو الصغير 17 سنه و18 سنه وعشرين سنة والكلام ده. أنا كشاب مسلم عايز أعرف الحق بقى اللي انت بتتكلم عنه ده عشان أتبعه. أنا بقول لك الحق لا يعرف بالهوى، معايا؟ لا يعرف بيها، شوف مزاج. وإيه كمان؟ قال: ولا يعرف بكثرة فعل الناس له. يعني الناس كلها تشرب سجاير النهاردة، صح ولا ما صحش؟ هل السجاير حق؟ معسل. طب المعسل مخدرات منتشرة وعاد الشباب المدمن النهاردة بقى كتير جدا، هل ده حق؟ طب العري اللي في الشوارع والجامعات كل حتة، حتى صارت المحجبة العفيفات غريبة على المجتمع، قل لي هل ده يعطي صفة الحق للباطل إذا انتشر واعتاده الناس؟ جاب لا. ولا يعرف الحق، موضوع كبير. وأنا أقول لك الحاجة، خد الفيديو من أخوك وليد، تمام؟ حلو كده. ولا يعرف الحق بالصوت العالي والأمر الواقع. الحق لا يعرف كده. احنا عندنا النهارده مثلا فلسطين على سبيل المثال، انا بعلم عيالي ان في حاجه اسمها فلسطين بس، وارض محتله وسيفتحها الله، وسيفتحها الله جل جلاله بعباده المؤمنين. هذه عقيدتنا ما تغيرش. طب افرض بقى 70-80 سنة ولا 100 سنة ولا 1,000,000 سنة، يا راجل خلهم محتلين الارض 1,000,000 سنة، هل يصبح جلوس الصهاينة في أرضنا العربية في فلسطين هل يصبح ذلك حق؟ لا، لا بالحس العالي ولا فرض سياسة الأمر الواقع. الحق حق، ماشي يا جماعة؟ طب إيه الضابط في الحق؟ أن يكون هذا الحق مؤيدا بقول الله وقول رسوله بس. لا استنى علي، وأن يكون هذا القول لو قول الله عز وجل وقول الرسول محاطا بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا كده ماشي صح. لكن لو قلنا الكتاب والسنة، طب ما أنا فاهم يمين وانت فاهم شمال وانت فاهم فوق وده فاهم تحت، لكن مين بقى المرجعية بتاعتنا في فهم القرآن والسنة؟ مين؟ أو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وما وصل إليه أئمة الأمة المجتهدين من العلماء زي الشافعي وابن حنبل ومالك وابو حنيفة وابن القيم والليث بن سعد وابن تيمية وابن حجر وابن حزم. ها مش دول، مش إحنا، إحنا دعاة، اوعى تفكر إحنا مشايخ، دي غلطتك أنت مش غلطتنا. اوعى تتعامل معانا على إن إحنا علماء ومشايخ، دي غلطتك أنت مش غلطتنا. ما نحن إلا يعني شبه الجرسون، عارف الجرسون بتاع المطعم؟ أنا بجيب من المطبخ وبقدم فين، ها؟ ومعرفش أقلي بيضة، واضح؟ لكن أعرف أقدم كويس، أعرف أجيب من جوه وأقدم كويس، وده جهد مشكور لأي حد يعمل كده. فإحنا بنقول إن الحق هو ما أوئ أو عضد بالدليل من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمها أصحاب النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة المجتهدين الأئمة الأربعة ومن سار على هديهم من علمائنا إلى يومنا هذا. عشان مش كل واحد يروح إيها يمين وشمال، لابد وأن يصبح لهذه الأمة كبير يرد إليه ويفصل في النزاع بين الناس في المسائل الشرعية، وإلا الوضع اللي احنا فيه ده مش هيتغير، إن كل واحد فرحان بنفسه كما قال تعالى كل حزب بما لديهم إيه فرحون. فإذا كنت على الكتاب والسنة الحق بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على الحق ولو كنت وحدك. إن إبراهيم كان ليه بقى؟ لأنه جاء وقت على هذه الأرض ولم يكن فيها موحد إلا إبراهيم، وكانت الدنيا كلها على الكفر. هل ده يخطئ إبراهيم في موقفه؟ لا، لأن أنا على الحق، لا يضرني من خالفني ولا من خازلني ولا من عادلني، ماشي شباب؟ يبقى ده الضابط اللي احنا نتمسك به في معرفة الحق في هذه الأيام، وإلا فسوف نتخبط يمنة ويسرة ولن نصل إلى حل أبدا. طيب غمط الناس أو غمص الناس، ممكن نقول غمط بالطاء وممكن نقول هيها، أما شيخ هم اللي قالوا كده، ده مش أنا، هم اللي بيقولوا كده بتوع اللغة، خلاص قالوا إيه غمط بالطاء أو غمص بإيه بالصاد. طيب دي معناها إيه بقى؟ الاحتقار الناس، احتقار الناس في كلمة كده على ألسنة الناس، كل ما يتكلم لك أنت مش عارف بيتكلم مين. أيوة يعني أعمل إيه؟ كل ما يتكلم مع أحد، أنت عارف لو روح يشتري فلو طعمية الصبح، ها عايز تعمل له مراسم، عايز لو الراجل بيشتغل مثلا بيعمل قرص يقول عايز يعمله له مخصوص بالسمس، ليه انت مش عارف ان انت تحمد ربنا ان انا ايه اشتري من عندك؟ اخي بالك، ربما يرى انسان مثلا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعين كل انسان على لقمة عيش، يقول امين. اخي بالك كلنا على الله، مش صح ولا لا؟ كل يتعامل مع البقال، يتعامل مع اللي بيكنس الشارع، يتعامل مع ماسح الأحذية، يتعامل مع الصنايعي. يا عم ايه اللي انت فيه ده؟ أصل أنت مش عارف تكلم مين، أنا بقى عايزك تعرف أنت مين، نفسي في يوم من الأيام تعرف أنت مين عشان تبطل إليها النفخة الكذابة دي. دي نفخة إيه؟ كذابة. عارف أنت ربنا سبحانه وتعالى وصفني ووصفك في القرآن بإيه؟ بإيه؟ ماء مهين. ماء إيه؟ مهين. خبالك مش قيم، ماء مهين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركب، مش أنت اللي عملت صورتك الحلوة الجميلة دي، هو اللي خلق، هو اللي جمل، هو اللي وقفك على رجليك كده ما مشكش على أربعة، هو اللي خلى راسك مرفوع لفوق فما ترفعش على خلق إلا اللي هم أصلا زيك. طب بلاش دي، ربنا سبحانه وتعالى قال عني وعنك إيه؟ قال يا أيها الناس، نعم يا رب أنتم الفقراء إلى الله، لا أنا غني لا أنت فقير، لا أنا غني أنت ما تعرفني برضو، يا عم إحنا بنحاول نتعرف، اللي خلقك بيقول إن أنت فقير، لا أنا غني. طيب يعني أنت تملك المال اللي معاك ده اللي أنت عمال تتنطط فيه؟ آه لا والله ما حصل. إزاي؟ أنت إذا ملكت صارت لك حرية التصرف، صح ولا غلط؟ ها؟ ينفع أنا أبيع المايك ده؟ ما أعرفش، بس أقدر أبيع ده؟ أقدر أبيع ده، ده بتاعي ملك، لكن ده لا مش ملك، صح ولا لا؟ إذن العقل بيقول الإنسان اللي يملك يقدر يبيع. طيب تقدر تتصرف في مالك كما تريد؟ لا. تقدر مثلا بالفلوس اللي معاك دي مثلا تشتري بيها مخدرات بغير مسموح؟ تقدر بالفلوس اللي معاك دي تأجر واحد يقتل واحد بغير مسموح؟ تقدر تتعامل بالربا بغير مسموح؟ طب تقدر تدفع رشوة غير مسموح؟ يبقى أنت لا تملك، وما أنت إلا على هذا المال مؤتمن، والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وملك الملوك، وأنت عبد مستخلف في نعمته. غير كده كمان عشان ما تفكرش أن فلوسك بتاعتك بقى، الفلوس اللي معاك دي تقدر كده قبل ما تموت وانت على فراش الموت تقدر تعطي وتمنع؟ تقدر مثلا تقول تعال محمد، تعبنا حبيبي، انت اشتغلت معايا وتعبت معايا، انا اكتب لك كل ثروتي، وانت يا بنت اللي جوزتك انت مالكيش حاجة عندي؟ تقدر تحرم بنتك من الميراث عند الموت؟ تقدرش، حرام ممنوع. بالعكس العلماء قالوا ان من فعل ذلك فقد ساءت خاتمته، اللي يجي على فراش الموت ويعطي ويمنع ويحرم من له الحق هذا سوء خاتمة. بل عد العلماء أن هذا الأمر هو الجور في الوصية، هو ما قاله النبي حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع بينه وبين الجنة، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قالوا هو الجور في الوصية عند الموت، مش فلوسك والله ده أنت مسكين قوي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طب إيه كمان؟ إيه كمان؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف وصفك وخلق الإنسان ضعيفة، ضعيفة عشان لما تروح الجيم ها وتقعد تلعب حديد ها وتعمل وتعرق ها وتاخد هرمونات وبروتينات والمدرب يقول لك العضلة دي كبرت ما تمشيش عامل لي كده، منظرك وحش جدا، ولا تمشي في الأرض ها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة، امشي متواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجميع قالوا سلامة، مش متواضع كده زي سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي بس أنا برضو جامد. قل لك جامد إيه يا راجل؟ بجد أنت جامد؟ يعني لو جالك مثلا أنفلونزا فيروس زأنن كده مش بيغمى عليك؟ طب لو طلع لك مثلا حباية صغيرة قد كده مش بيسخنك وتنيمك؟ أيوة. طب لو أنت نايم في البيت وجاي تعبان من الشغل وجات لك بقى ناموسة، ها ناموسة قامت جالك بقى إيه أول ما دخلت الأوضة قامت عاملة كده الناموسة، ها قالت لك يا أنا يا أنت هوريك الليلة دي، تقوم تقعد على السرير مش عارف تعمل إيه، أعمل إيه؟ هي أقوى منك، هي أقوى منك، النملة أقوى منك، النملة عندها إصرار، أنت ما عندكش إصرار، أنت بتزهق بسرعة، بتمل بسرعة، تتنازل بسرعة، النملة لا، النحلة لا، العنكبوت، فإن أوهن البيوت لبيته العنكبوت، ليه؟ لأن ما عندوش القوة والطاقة اللي عند النملة والنحلة والكلام ده كله، اللي هو ممكن يبقى فينا شبه منه، فهمني؟ ما فيش علاقات اجتماعية قوية داخل بيت العنكبوت، ما فيش قوة حتى في بيته اللي هو مالي بالدنيا، لو عملته اوف تروح موقع بيت العنكبوت، قوتك دي بيته عنكبوت. ايه كمان وصف ربنا الناس بايه؟ قال انه كان، انا وانت هو ده وصفنا، انه كان ظلوما جهولا، كل دي اوصفنا. ده احنا تعبانين قوي بقى، والله بس مش اخدين بالنا، لو كان ظلوما جهولا. وايه كمان؟ قال وكان الانسان اكثر شيء جدلا، لك لك لك لك لك لك لك مش اللسان، لسان تنكره، يتكلم في حق ربنا ويتكلم في حق النبي ويتكلم في حق العلماء ويتكلم في القران ويتكلم في السنه، اسكت بقى اسكت، كفايه جدل، شغل لسانك ده في الذكر، اللي انت بتتكلمه ده عليك مش ليك. وكان الانسان اكثر شيء جدلا، في تاني، في كتير، في كتير في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما راى رجل يسمى عبد الله ابن مطرف، راى المهلب ماشي كده في عظمته وابهته، فما عجبوش الوضع، والمهلب ده امير، فنظر اليه وقال ان هذه المشيه يبغضها الله، إن هذه المشية يبغضها الله. فنظر المهلب وقال ألا تعرفني؟ قال أعرفك، حيث تعرفني دي من زمان، مش موديل جديد، خلاص ألا تعرفني؟ قال أعرفك، قال أعرفك، أنت خلقت من نطفة مذرة وتحمل في بطنك عذرة وآخرك جيفة قذرة. فسمع المهلب هذا الكلام فانكسر، فترك مشيته التي كان يمشي ومشى بين الناس كالناس. فأنا مش عايزك أبدا يبقى عندك غمط الناس، احتقار الناس، وإنك تتعامل مع الناس من علو، هذا لا ينبغي، وخصوصا مع من أوجب الله سبحانه وتعالى عليك التواضع بين أيديه. زي مين؟ زي الأب والأم، واخفض لهما جناحه. فعش ان انت بقى كبرت بقى وبقيت استاذ دكتور ولا بقيت مش عارف ايه بقى، ابوك يجي لك المكتب تقول له مشوا الراجل ده، مشوا الراجل ده، مشوا الراجل ده، الراجل ده ابوك، الراجل ده ابوك اللي خلفك وكبرك واكلك وشربك وسهر عليك، او تيجي تكلمه تقول له ايوه ايوه عايز ايه عايز ايه عايز ايه، مش عايز حاجه يا ابني. كتير من الشباب كده، لو بيكلم صاحبه لطف بقى وهزار وضحك ولعب، كلم امه تحس ان بيسمع حكم اعدام، ايوه طب خلصني بقى عشان قال له اهدى بابا، اهدى بابا، ده التواضع بين ايدين ابوك وامك ده فرض، فرض ان تكون بين يدي ابيك وامك كالعبد بين يدي سيده، تعرف دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تقل لهما ايها، أظن أنت ما حسيتش بيه وأنا بعملها، لكن هذه عند الله كبيرة وعظيمة، التواضع عند الوالدين. إيه كمان؟ التواضع في مجالس العلم، يعني لما تيجي تتعلم خلي اللي قاعد ده أقل منك سنا ومكانة وثراء وجمالا وصحة وكل حاجة. مجلس التعليم بركته أن تجعل الدنيا كلها وراء ظهرك، ولذلك في ناس كتير قوي محرومة من العلم، يقعد في مقرأة عشان يتعلم قرآن، اللي بيقرأ قرآن كويس كويس بدون أخطاء يرفع يده لفوق كده ما يشوف، أمانة هو شايفك فوق أهو اللي بيقرأ قرآن كويس دون أخطاء يرفع يده لفوق. طب الباقي لك لا أصلا رحت بصراحة قعدت في مقرأة كده والراجل حرجني. مش بيعلمك؟ لا أنا مغلط ما يردنيش. إزاي عم ما يردكش؟ مش أنت غلط؟ ما يبقاش كده قدام الناس، يعني لما أخذ أخذك على جنب وعرفك غلطك، مش أنت قاعد في مجلس تعليم؟ تقعد في مجلس تعليم بالتواضع. والله جلس معي أستاذ دكتور في الجامعة، دخل المسجد كنا في رمضان من سنوات، لأن عاملين مقرأة كده بعد العصر، بنقعد من بعد العصر لغاية المغرب، وصل المغرب ونروح تمام. فهو دخل يصلي العصر لأنا إيه قاعدين، فجي قال لي أنا أقعد معاكم. قلت له حضرتك مين؟ قال لي أنا أستاذ دكتور فلان فلان جامعة. أستاذ دكتور وسع يا جدع، ده أنت تمسك المقرأة يا باشا. أنا ظننت إن هو يعني يعني سيعلمنا من علمه الذي أفاض الله به عليه. قام جاي قاعد بقى جنبي كده، المفروض ببدأ من اليمين عند أخونا فهد ده الجميل ده تمام. قام قاعد فين هو؟ على الشمال، على اعتبار إن إيه أستر يا رب والمغرب جدا بقى عشان ما تحرجش. وراجل محب وقاعد، لما جيت دور عليه لقيته بيقول لي إيه؟ بيقول لي عشان خاطري معلش بلاش نقرأ، بلاش نقرأ. طب ليه يا أستاذ؟ قال لي أقول لك بعدين، أقول لك بعدين. وشه حمر والعرق نزل والدنيا عنده قفلت. ده احنا فرحانين بوجودك معانا. قال لي معلش. بعد ما خلصنا المقرأة كان في شباب حلو كده قاعد معانا في المقرأة بيقرأ ما شاء الله قوة إلا بالله. لقيته أخذني في جنب كده بعد صلاة المغرب ويبكي ويقول لي يا شيخ أنا النهاردة بس اتضح لي إن أنا تعلمت كل حاجة إلا أهم حاجة ديني، ما تعلمتش ديني. قرآن أطفال يقرأوا وأنا مش عارف أقرأ وأنا أستاذ دكتور. تستعين بالله وقعد في المقارئ. قال لي هقعد وهتعلم، والله هتعلم. وبيني وبينك الأيام وجزاك الله خيرا سبنا ومش أنا معرفوش تمام. بعد عدة سنوات فوجئت بصاحبنا ده عامل كتاب صغير في التجويد. شفت رحمة ربنا بالناس امتى؟ لما تاخد قرار وتعرف ان مجلس العلم تقعد فيه مفيش حاجة اسمها انا ايه وبتاع ايه، لا انت طالب وده اسمه ايه معلم. وتعلم ابنك كده انك يا ابني وانت قاعد في الفصل تقعد من منطلق ان انت طالب وده استاذك. لا تعتمد على سمعة ابيك ولا على مال ابيك ولا على عائلتك ولا على وجهتك. ونرجع زي زمان يبقى فيه أصول، الكبير كبير والصغير صغير، وهكذا في أمور كثيرة ومواطن كثيرة ينبغي أن يكون فيها الإنسان متواضعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفوز بهذا العلم، أو كما قال يعني لا يفوز بهذا العلم حيي ولا مستكبر. اللي بيتكسف يتعلم واللي بيستكبر يتعلم، هذا عمره ما هيتعلم. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نتواضع لله وأن نتواضع لرسوله وأن نتواضع لعباد الله المؤمنين وأن نضع التصرف الصحيح في المكان الصحيح. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.